واشكروا له إليه ترجعون، أي مرجعكم يوم القيامة ومآلكم إلى الله، وستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألكم يوم العرض عليه عما كنتم عليه في هذه الحياة. وأعظم سؤال يوجه للناس يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ثم يليه سؤال آخر: ماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب السؤال الأول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وجواب السؤال الثاني: أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا يجب على العبد أن يحقق الشهادتين في هذه الحياة حتى يصح منه الجواب يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا يقول في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله؟ ماذا يقول يوم القيامة في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد والعون والشفاء من غير الله؟ إذا قيل له يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ لو قال: أعبد الله مخلصا له الدين، ما صح منه هذا، لأنه لم يكن على هذه الحال، لم يكن على هذه الحال. فإليه ترجعون، ستقفون أمام الله وستعرضون على الله، ولا تخفى منكم خافية، وستسألون إذا رجعتم. إذا رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى سيسألكم عما قدمتم في هذه الحياة. وأعظم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: ماذا كنت تعبد؟ أعظم ما يسأل عنه، يسأل: ماذا كنت تعبد؟ إذا كان يعبد غير الله، يسأل غير الله، يستغيث به، هذا مصيبة كبرى المصائب وبلية أعظم البلايا. خرج من هذه الدنيا وهو لم يحقق أجمل شيء فيها، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. خرج من هذه الدنيا ومتعلق بمخلوقات مثله، لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع ولا تقبض ولا تبسط، وليس بيدها شيء. يخرج من الدنيا وهو خسران أكبر خسارة، ليس في من خسر أشد خسارة منه.